إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. ناسب ذكر مصارف الزكاة بعد أن ذكر الله تعالى أن من صفات المنافقين الغمز في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، وغمزوا لحظوظ أنفسهم، فالله عز وجل رد عليهم إن هذه الصدقات لم يتولى محمد صلى الله عليه وسلم تقسيمها فهو الخازن، وإنما المعطي هو الله عز وجل، فالله هو الذي تولى قسمة الصدقات، فلمز المنافقين بتقسيمها هو طعن في حقيقة الأمر بأصل الدين وبقسمة رب العالمين. ولما كانت حكمة الله تعالى تقتضي أن جعل بعض الناس أغنياء وبعضهم فقراء، ابتلى الله تعالى بعضهم ببعض، فأوجب في مال الغني قسما أو جزءا من حق للفقير يجب عليه أن يؤديها إليه ونفسه مطمئنة طائعة، يقدمها محتسبا ممتثلا الأجر. الصدقات هذه هي الزكوات، وكل صدقة في القرآن إنما يراد بها الزكاة. الصدقات التي تذكر في القرآن الكريم يراد بها الزكوات، ذلك المقدار المحدد الواجب شرعا أداؤه من قبل من ملك مالا وبلغ نصابا وحال عليه الحول إلى أقسام أو إلى جهات محدودة معروفة محصورة. هذه الآية بيّنت أن مصارف الزكاة في ثمانية أصناف، وحصرت الزكاة بهم، فقال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. وهذه اللام في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، اللام هذه وقع خلاف بين العلماء في تفصيلها أو في معناها، وبناء على ذلك وقع خلاف في مسألة، وهذه المسألة مهمة. هذه اللام هل هي للتبيين أم للتمليك؟ هل هي للتبيين؟ الله يريد أن يبين لنا، الله عز وجل يريد أن يبين لنا ما هي مصارف الزكاة، أم أن هذه اللام للتمليك وليس للتبيين؟ مثلا لما تقول الباب للدار، هذه للدار، هذه اللام للدار، هذه للتبيين أم للتمليك؟ تبيين. الدار الباب لا يملكه الدار، أن تفصل أن هذا الباب للدار وليس لشيء آخر. لما تقول السرج للدابة أو للفرس، هذه اللام لإيش؟ للتبيين. طب لما تقول هذا المال لفلان لبكر وعمر، هذا إيش اللام تصبح؟ تمليك. طيب الآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إن قلنا للتمليك وجب صرف الزكوات في هذه الأصناف الثمانية على الاجتماع، ولا يجوز أن يخص صنف دون سائر الأصناف. لو قلنا اللام للتمليك، كنت تقول هذا المال لفلان وفلان، فلا يجوز لك أن تعطيه لفلان دون اللام. لو كانت اللام بالتمليك، وقد ذهب بعض أهل العلم لذلك كالشافعية، قالوا المال اللام هذه للتمليك، ولذا لا يجزئ صرف الزكاة في صنف واحد من الأصناف الثمانية. وهذا قول شاق، أن كل واحد عنده زكاة مال يقسمهم إلى ثمان أصناف ويبحث عن كل صنف ويجعل كل مال كل قسم في صنف، صنف للفقراء، صنف للمساكين، صنف للعاملين عليها، صنف. هذا أمر صعب جدا، وقد تتعطل بعض هذه الأصناف في زمن دون زمن كما سيأتي معنا، كالمؤلفة قلوبهم مثلا. فالمؤلفة قلوبهم موجودون في حال نشر الإسلام في بدايات النشر، ثم لما يقع ويشتد لسنا بحاجة لأن نعطي مالا لتأليف القلب. وكذلك العاملين عليه. فهذه اللام الراجح أنها إيش؟ أنها للتبيين. ما الفرق بين كونها للتبيين والتمليك؟ ينبني على هذا فرع مهم، وهو أنه يجوز أن تصرف أو أن يصرف الرجل زكاة ماله لصنف واحد من هذه الأصناف بناء على أنها للتبيين. يعني إن هذا المال لفلان وفلان وفلان، فأنت يا عبد الله مكلف في أن تضع هذا المال في نصابه وأن لا تملك هؤلاء الأصناف الثمانية. يؤكد هذا نصوص كثيرة، منها مثلا قول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فإيش؟ فهو خير لكم. ربنا هنا ماذا ذكر؟ ماذا قال؟ وإن تؤتوها الفقراء فقط. فإذا يجوز أن نؤتي صدقاتنا الفقراء فقط. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه لليمن، قال: اعلم أن الله تعالى قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من فقرائهم وترد إلى تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا صنفا واحدا وهم الفقراء، قال: تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء. ولذا لا يلزم أن تصرف الزكاة في جميع هذه المصارف، وإنما يكفي مصرف واحد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، والكلام طويل جدا لو أردنا أن نفرع على أن نفصل بتفريعات من اعتنى بالدقائق الفقهية الآية. الأمر الثالث: فقراء المساكين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. اختلف العلماء في أمرين. ما الأمر الأول؟ هل الفقراء والمساكين صنف أم صنفان؟ الراجح أنهما صنفان. ما ينبني على هذا؟ هل ينبني على هذا خلاف؟ لو قلنا الفقراء والمساكين صنف، أو قلنا الفقراء والمساكين صنفان، هل ينبني على هذا خلاف؟ ممكن في بعض الصور. مثلا رجل مات فوجدنا في وصيته العبارة الآتية: يصرف أوصي بثلث مالي، أوصي بثلث مالي لفلان والفقراء والمساكين. وجدنا هذه العبارة في وصيته، قال: أوصي بثلث مالي لفلان وللفقراء والمساكين. الآن يا ترى ماذا نعطي فلان؟ إن كانوا صنفا أعطيناه النص، وإن كانا صنفين أعطيناه الثلث. صحيح؟ إن كان الفقراء والمساكين صنف واحد أعطينا فلان النصف، وإن كان الفقراء والمساكين صنفين أعطينا فلان، أعطينا فلانا الثلث. وإعطاؤه الثلث هو الصحيح، هو قول جماهير أهل العلم في مثل هذه الصورة، بناء على أن هنالك فرق بين الفقراء والمساكين. طيب نأتي الآن إلى الفرق بين الفقراء والمساكين. ما هو الفرق بين الفقراء والمساكين، وأيهما أشد؟ أيهما أشد، الفقر الفقير أو المسكين؟ الفقير. الفقير أشد، هذا كلام جمع من أهل العلم، وهذا الذي تطمئن إليه النفس، مع لا خلاف مشهور جدا في المسألة. فلو أردنا نذكر التفصيل وقلنا في أقوال، منهم من قال إن المسكين أشد، ومنهم من قال هما سيان، هم يعني يصبحان صنفا واحدا، ومنهم من قال إن الفقير الذي لا يملك بيتا ولا يملك مسكنا. وفي هذا خبر عن عبد الله بن عمرو العاص في صحيح مسلم، جاءه رجل فقال إني من فقراء المهاجرين، فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص، قال له أتملك بيتا؟ قال نعم. قال وألك زوجة؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء، أنت من الأغنياء. فجعل الفقر في من لا يملك بيتا ولا يملك وليست تحته زوجة. وفي هذا إشارة إلى جواز إعطاء الزكاة للشاب الذي لا يقدر على الزواج، في هذا إشارة إلى جواز إعطاء الزكاة للشاب الذي لا يقدر على الزواج. شاب يريد أن يستر نفسه ولا يقدر أن يتزوج، لكن يستطيع أن ينفق على نفسه وعلى أهله، ولا يقدر على المهر، فلو أعطي لكي يتزوج لا أرى في هذا حرجا، بل أرى أن هذا، بل أنا أرغب في هذا، أرغب في أن يعطى الشاب الذي لا يقدر على الزواج أن يعطى من زكاة المال. والعجيب تتمة الخبر في صحيح مسلم، قال فقال له الشاب، لما قال له عندك بيت؟ قال نعم. قال عندك زوجة؟ قال نعم. فقال له الشاب وعندي خادم. قال له الشاب وعندي خادم. فقال له عبد الله بن عمرو العاص إنك إذن من الملوك، لست غنيا وإنما أنت من الملوك، واحد عنده زوجة وخادم وبيت، هذا من الملوك. أي نعم. وجماهير أهل العلم يقولون قد يكون عند الرجل بيت وقد يكون عنده خادم فيما لا بد منه، والبيت فيما لا بد منه، ما واحد يشتري بيت ويتوسع فيه ويكلفه ألوف مؤلفة وهو زيادة عن حاجته، ثم يستدين ثم يقول أنا فقير أحتاج إلى زكاة مال. لا، المال الذي يواري العورة ويستر العورة، البيت الذي يحتاجه الإنسان ومضطر إليه، فلو كان الإنسان محتاجا، لو احتاج الإنسان بعده له أن يأخذ من زكاة المال، كذلك الذي يعمل. ولذا الفقهاء يقولون إن الفقير الذي لا يملك شيئا، والمسكين هو الذي يملك ما لا يكفي. وذكروا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفقر وقال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. قال لو كانت المسكنة أشد من الفقر لما كان هنالك معنى للتعوذ من الفقر. فتعوذه صلى الله عليه وسلم من الفقر دلال، وقوله اللهم أحيني مسكينا فيه إشارة إلى أن الفقر أشد من المسكنة. ومنه من حمل المسكنة في مثل هذه الصورة على التواضع وعدم التكبر والتجبر. ومن الأشياء التي تذكر في هذا الباب قول الله تعالى إن في سورة الكهف عن السفينة، قال الله تعالى كانت لمساكين يعملون في البحر. فالله عز وجل أثبت لهم ملك السفينة وأثبت لهم عملا وسماهم مساكين. فالمسكين من يملك ولكن ملكه أو الذي يدخل عليه لا يكفيه. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن لهم عملا في البحر وأن لهم سفينة وقال عنهم سبحانه مساكين. وقال عنهم مساكين. إذن إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير الذي لا يملك شيئا، والمسكين هو الذي يدخل عليه ما لا يكفي، والصدقات تؤخذ من الفقراء وتوضع في المساكين. وقد اختلف أهل العلم في حد الفقر أو حد المسكنة، من الذي يعطى؟ فمنهم من ذكر 40، من لا يملك 40 درهما، ومنهم من ذكر 100 درهم. وهذه الأشياء أنا أراها أنها تتنزل في زمانهم وعلى حالهم، وليست من مرفوع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروها للبيان ولم يذكروها للتحديد، ولم يذكروها للتحديد. بل استنبط الإمام أبو حنيفة من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فقال من لا يدفع الزكاة فله أن يأخذها، لأنها تؤخذ من صرف وتوضع في صرف، فالذي لا يدفع يأخذ. يعني بمعنى أن الفقير هو الذي لا يملك، هو الذي لا يملك النصاب. وينبغي أن يزهد الإنسان في الصدقات، لأن الصدقات كما ثبت في الصحيحين إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس. فالأصل في المسلم أن يأنف عنها ولا يأخذها، ولا تحل له إلا لحاجة، لا تحل له إلا لحاجة. فمتى احتاج أخذ، ومتى رفعت هذه الحاجة، متى رفعت هذه الحاجة يجب عليه أن يأنف ويجب عليه أن يمسك عن الأخذ. وقد استنبط بعض الفقهاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم بأن الزكاة لا يجوز إخراجها من بلد إلى بلد. فالنبي ذكر أهل اليمن في حديث معاذ قال تؤخذ من وتدفع إلى، من أغنياء أهل اليمن وترد إلى فقراء أهل اليمن، ولذا لا ترد إلى فقراء، إلى فقراء مدينة أخرى أو بلد، أو بلد آخر. والعلماء لا يجوزون إخراج الزكاة ونقلها من بلد إلى بلد إلا عند الحاجة وعند الضرورة، كأن لا يجد الإنسان فقراء في بلده ويكون هنالك حاجة لشعب من الشعوب أو في بلد من البلدان، والفقر يكون مدقعا شديدا، فإن لم تنقل إليهم صدقات المسلمين فإنهم يبقون في شدة، فحينئذ يجوز النقل إن شاء الله تعالى. والعاملين عليها، من مصارف الزكاة العاملين عليها، العاملين عليها. الأصل في الزكوات أن تؤخذ، أن يأخذها الوالي المسلم، وهو الذي يتولى توزيعها، هو الذي يأخذها ويتولى توزيعها. وإن أخذها، إن أخذها الوالي وطلبها فتدفع هذه الزكاة له بالاحتساب والنية. وكثير من الناس اليوم ممن أزاغ الله قلوبهم يجعلون الضرائب مثل الزكوات، وهذا قول ساقط لا وزن له. نعم الوالي يأخذ، لكن هذا الأخذ يدفع على وجه الاحتساب ويدفع بنسبة معينة ويدفع في أموال معينة ويصرف في مصارف معينة. أما الضرائب اليوم فلا تقدم بالاحتساب، ولا تقدم بنسب معينة، ولا تصرف في المصارف المعينة، فافترقت الضرائب عن الزكوات من هذا الباب. ولذا لا يجوز للمسلم أن يحسب الضرائب التي تؤخذ منه ويجعلها من زكاة أمواله، هذا أمر لا يجوز. العاملين عليها الموظفون الذين عينهم الوالي في جباية هذه الأموال وصرفها، فيجوز أن يحسب حسابهم من هذا المال، يجوز أن يحسب حسابهم من هذا المال. أما إن عرف الناس أن الذين يقومون على توزيع الزكوات وعلى أخذها وتوزيعها هم محتسبون، أو يفسح المجال أمام الناس للقيام بذلك احتسابا، فأن يتأول إنسان فيأخذ من هذه الصدقات وهو ليس من أهلها بحجة أنه من العاملين عليها، ويقدر هو الأخذ ولا يسأل ولا يسأله أحد، فهذا اختلاس وسرقة، وهذا ليست من الزكوات في شيء. بعض الناس الذين يعملون في مجال الزكوات الشيطان ينفخ في أذنه ويقول له إنك من العاملين فلك أن تأخذ، ويكون من الأغنياء أو لا يكون من الفقراء فيأخذ بحجة أنه من العاملين عليها، وهذا أمر ليس بصحيح، لأنه إن تخلف يوجد غيره يتقدم فيعمل عمله وزيادة دون أن يأخذ المال، فأن يقدر هو لنفسه ما شاء ويأخذ ما شاء. وأقبح صورة عندي ما أسأل عنه للأسف كثيرا، أن بعضهم يأخذ نسبة، يقول الإجماع ونعطيك 10%، بعض لجان زكاة يقولون لبعضهم إجماع من الزكوات، جمع التقى مع رجل غني أعطاه 50,000 دينار، قالوا هذا الفقراء رآه صاحب دين، فبأي حق يأخذ هذا المبلغ الكبير 10% ودون أن يعمل أي شيء؟ فهذه الصور ليست بشرعية. فمتى تولى القاضي وفرغ أناسا ونظم لهم عملا ونظم لهم راتبا ووضع جهة مسؤولة تتابعهم ولا تكون الأمور فوضى، فله أن ينظم مثل هذه الزكاة من إيش؟ من له أن ينظم مثل هذا التنظيم من زكوات من أموال الزكاة. وقع خلاف بين أهل العلم في مسألة، من المعلوم أن الصدقة لا تحل لقرش أو لهاشم، لرجل بني هاشم، لأنهم بحسبهم ونسبهم ينبغي أن يأنفوا عن الصدقات. لكن لو كان هذا من العاملين عليه، هل له أن يأخذ أم لا؟ مسألة وقع فيها خلاف. فإن كان المال الذي يعطى للعاملين عليها من الصدقات لا يحل، وإن نظم الوالي فأعطاهم من غير الصدقات لا أرى في هذا مانعا. يعني إن كان الذي يؤخذ يجمع من الناس يصرف للعاملين عليها، فإن كان من العاملين عليها هاشميا فلا يأخذ، وأما إن كان المال الذي يعطى للعاملين عليها من غير مال الزكاة فله أن يأخذ ولا حرج. ولذا ورد في بعض الآثار أن ابن عباس عمل جابيا في اليمن وكان يأخذ، وتوجيه العلماء لأخذه أن العطاء لم يكن من مال الزكوات. والمؤلفة قلوبهم، هذا صنف أوقفه كثير من العلماء وعلى رأسهم عمر وجمع من التابعين، قالوا هذا الصنف كان في أول الإسلام ويجوز تأليف القلب، إعطاء الزكاة لتأليف القلب وإن كان المؤلف قلبه غنيا. يقع في خاطري شيء، أن هنالك كثير من الجهات في هذه الأيام تنظم مسابقات وتمنح جوائز عالمية معروفة قد تصل في بعض الأحيان إلى الألوف المؤلفة، وتعطي شهادات معتبرة وقد تكون بعض الشهادات بعض الجهات التي تمنح الجوائز تساوي الدكتوراه الفخرية. ولو منحت جوائز للكفار في تأليف قلوبهم في من يكتب عن الإسلام أحب إلي من أن تمنح الجوائز لعلماء المسلمين ومكافأة جهودهم. الآن الكفار كثير منهم سلط قلمه وهجم على الإسلام هجمة شرسة وأشغل الرأي العام ببعض الكتابات. فلو أننا يعني أوجدنا جهة ما تعلن عن مثل هذه الجوائز لمن يكتب عن الإسلام من غير المسلمين لرأيت أن هذا حسنا، فالله تعالى أعلم، لرأيت أن هذا أمر حسن. المؤلف قلوبهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قلوب أقوام وهم أغنياء فيعطيهم من أموال الزكوات، وبقي هذا الحال إلى زمن عمر. فرأى عمر رضي الله تعالى عنه أن الإسلام قد اشتد وظهر وفيه قوة، ولسنا بحاجة لأن تألف أحدا. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم والفقه أن الأمر لو عاد كما كان، عاد الإسلام في غربة وفي شدة، فتألف المسلمون قلوب بعض الفقراء والمحتاجين، فله أن يدفع من مال الزكوات ولا حرج في ذلك. هذا الذي أراه راجحا. فالآية محكمة وليست بمنسوخة، ولكن يعمل بمعناها. فمتى ظهر لنا معنى التأليف القلب وحاجة دخول الناس في الإسلام بتأليف القلب فلا حرج. فالكفار ثلاثة أقسام: قسم لا يعود إلى الحق إلا ببيان الحجة والبرهان، وقسم لا يعود إلى الحق إلا بتأليف القلب والإحسان، وقسم لا يعود إلى الحق إلا بالسيف والسنان إلا بالقتال. ولذا الله عز وجل شرع هذه الأشياء الثلاثة قبل، شرع هذه الأشياء الثلاثة. فالإحسان وتأليف القلب في إعطاء الكفرة ابتغاء تأليفهم، أو في حق من كان قريبا، أو في حق من دخل الإسلام وهو ضعيف، فأن تحبب إليه الإسلام، وإن ترتب على إعطائه ثبات قدم وتمكين في هذا الدين، فهذا أمر إن شاء الله تعالى ليس بممنون. والغارمين، الغارم من أكلت الزكاة مال، من أكل الدين ماله. الغارم من أحاط الدين بماله فلم يبق عنده ما يكفي، لم يبق عنده ما يكفيه، هذا هو الغارم. وكذلك الغارم من تحمل حملات في الصلح بين الناس فيما فيه ضرورة ولم يقدر على سداد ما تحمل، فحينئذ يعطى أيضا من زكاة المال، حينئذ يعطى من زكاة المال. ويشترط أهل العلم في الغارب الذي يعطى من زكاة المال ألا يكون سفيها، ألا يكون قد تحمل الدين بسفة حتى يتوب. ويلحق بهذا الصنف من كان غارما بربا، فهذا أيضا لا يعطى من الزكاة حتى يتوب ويندم. رجل تحمل دينا بربا فهذا لا يعطى من الزكاة حتى يتوب. وفي سبيل الله والغارمين وفي الرقاب والغارمين. الرقاب يجوز للغني من المسلمين أن يشتري عبيدا ويعتقهم من مال زكاته، وكذلك يجوز أن يخص قسم من الزكاة من قبل الوالي في بيت المال وأن يخص هذا لي عتق العبيد. وهنالك خلاف بين أهل العلم في بعض جزئيات في بعض المسائل في الرقاب، من مثل إنسان مكاتب كاتب سيده على مبلغ معين وهذا السيد يعتقه بعد أن يتم هذا المبلغ، هذا يسمى عند أهل العلم المكاتب، فهل يجوز إعطاء الزكاة للمكاتب؟ الراجح نعم، الراجح نعم، ويدخل المكاتب في عموم قول الله تعالى وفي الرقاب. فالمكاتب وغير المكاتب ممن هو عبد يعطى من زكاة المال ليفك أسره. ثم وقع خلاف أيضا بين أهل العلم في هل يجوز أداء زكاة المال لفك الأسير، فك العاني. الواجب يا إخوة، وهذا حكم فقهي مهم، هذا حكم فقهي يعني الناس لا تقيم له بالا، وهو قد ورد في صحيح البخاري من حديث أبي موسى في حق المسلم على المسلم ست، ومن ضمن حق المسلم على المسلم أن يفك العاني، الأسير يفك. يعني من حق المسلم على المسلم إن كان لك كنت تعرف مسلما وتستطيع أن تخرجه من السجن أو من الأسر فهذا من حقوق المسلمين على المسلمين، هذا من حقوق المسلمين على المسلمين، طبعا إن كان مظلوما أو إن كان قد أسره الكفار. الآن الكفار أسروا بعض المسلمين، فرجل دفع زكاة ماله لفكه ليفاديه، هل هذا جائز؟ نعم، لأنه هو الآن أصبح في عداد الرقاب، وفي الرقاب هو أصبح عبدا عند نزول الآيات، هو أصبح عبدا، فأنت لما تدفع المال لإخراجه من أسره أنت الآن حررت رقبته، أنت الآن حررت رقبته. طب لو لم يكن عبدا، يعني الآن لو في أسرى لكن الأسير لا يكون عبد، تبقى له حرية وتبقى له، فهنا تخلف الوصف، هنا تخلف الوصف ويتخلف الحكم، ما أصبح في الرقاب، هنا ما أصبح وفي الرقاب. قالوا في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. سبيل الله ما هو؟ آية وقف عندها العلم طويلا وقالوا كلاما كثيرا، منهم من أطلقها ولم يضع لها قيودا، فقالوا بناء المستشفيات، بناء المدارس، بناء المساجد، كل هذا في سبيل الله، وهذا قول مهجور وليس بصحيح. فالمدارس والمستشفيات من سبيل الله وليست في سبيل الله، فتصرف فيها الصدقات بمعنى الأموال غير الزكوات وليست صدقات كما وردت في القرآن، كما قلنا في بداية هذا المجلس أن الصدقات هي في القرآن الكريم هي الزكوات. في سبيل الله عند أهل العلم الجهاد وما يقويه ويعينه، شراء الأسلحة والعتاد والنفقة على المجاهدين وأسرهم وما يكفيهم، هذا من سبيل الله. ومن سبيل الله أو في سبيل الله أو من في سبيل الله أو من أصناف في سبيل الله كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحج. فالحج من سبيل الله. إنسان فقير لا يقدر الحج فأعطاه غني مالا من زكاته ليحجه فلا حرج في ذلك. فمن ضمن في سبيل الله الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك فليس من مصارف في سبيل الله وإن كان من ضمن من سبيل الله. ففي سبيل الله غير من سبيل الله. فكل الصدقات من سبيل الله عز وجل. لكن مصرف في سبيل الله أهل العلم يقولون الجهاد وما يخدمه وتوابعه وكذلك الحج. فالحج في سبيل الله سبحانه وتعالى. ابن السبيل المسافر الذي ليست له ديار قطعت به السبل وهو غني وعنده في بلاده مال لكنه عاش بين المسلمين وهو مسلم وانقطعت به السبل فنعطيه من زكاة المال نعطيه من زكاة مالنا ولا حرج في ذلك. وليس واجبا عليه أن يسأل يعني ليس واجبا عليه أن يذل نفسه. فلو وجدت يعني بيت مال المسلمين فيتوجه إليه ويأخذ دون مسألة مسألة الناس. لو وجد غني يعطيه فلا يلزم من أن يسأل. فمن حق ابن السبيل الذي قد انقطعت به السبل أن يأخذ ما يكفيه بأن يوصله إلى بلده. هذه كلمة وشنشنة عامة عن هذه المصارف الثمانية المذكورة في هذه الآية. ونكمل إن شاء الله في درس غد فنذكر ما كتبه نقرأ ما كتبه ابن كثير ولنا بعض الإفاضات والزيادات إن شاء الله تعالى في درس غد. وصلى الله على نبينا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سبق أمس ما الفرق؟ الأمس زمان بعيد وأمس أمس البارحة والأمس المكان البعيد. ولذا قالوا في أحاجيهم الأحاجي يقولون شيء إذا عرف نكر وإذا نكر عرف. شيء إذا نكر عرف وإذا عرف نكر. فإن عرفت الأمس أصبح نكرة وإن نكرته أصبح معرفة. قلت أمس البارحة والأمس الزمن الغابر. متى ما ندري. فأقول سبق في درس أمس الكلام أو الشرح حديث أو آيات الصدقات ذكر بعض النصوص بعض الأحاديث وعرفنا أو تعرفنا على مصارف الزكاة الثمانية. تكلمنا على كل مصرف على وجه فيه شيء من تفصيل ومضى الوقت قبل أن نقرأ كلام الحافظ ابن كثير. ونصيب اليوم أن نقرأ الآية من خلال كلام ابن كثير. والكلام ابن كثير رحمه الله جله أحاديث. وذكرنا في الدرس الأول من دروس التفسير أن ابن كثير رحمه الله نوع تفسيره التفسير الأثري التفسير بالمأثور. التفسير بالمأثور هو التفسير الذي فيه عصمة. التفسير بقال الله آية ثم تقول قال الله، تبين آية، الآية تبين آية، وهذا يسمى عندها العلم تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالحديث، ثم تفسير القرآن بالأثار بقول الصحابة وقول التابعين. هذا النوع من التفسير ينبغي أن يعظم، وهذا النوع من التفسير ما ينبغي أن يقدم عليه شيء. فالناس مهما أوتوا من قوة فهم وكثرة استنباط وشدة ذكاء وسرعة بديهة، فهم عيال على السابقين، وما ينفردون به في جل انفراداتهم إنما هي زبالات. ولذا العصريون في تفسير الآيات يخرجون القرآن، يخرجون القرآن عن مراده، يخرجون القرآن عن مراده، ويفرحون، يفرحون أنه أتوا بشيء عظيم، لكن انظر إلى حالهم، فالذي أتوا به لا يقربهم شيئا إلى الله عز وجل، لا يقربهم شيئا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه مصيبة عظيمة، أن نخرج القرآن عن مقصده الأصلي الذي بينه الله لنا في أول آية، في أوائل الآيات سورة البقرة، هدى للمتقين. الآيات مقصد القرآن أن يكون هدى، أن يكون هداية، كتاب هداية، كتاب تشريع، كتاب هداية في نظرتك لنفسك، في تقويمك لنفسك، في نظرتك لغيرك، في نظرتك للدنيا، في موقفك مع ربك، أنت على هداية، تمشي على بينة. أقول، قال ابن كثير رحمه الله: والآية إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال ابن كثير رحمه الله: ذكر الله اعتراض المنافقين الجهلة على النبي صلى الله عليه وسلم ولمزهم إياه في قسم الصدقات، بيّن الله تعالى أنه هو الذي قسمها وبيّن حكمها وتولى أمرها بنفسه سبحانه. فأنتم يا أيها المنافقون لما غمزتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنتم لم تغمزوا رحمة وشفقة على مستحقيها، وإنما أنتم إن أعطيتم منها رضيتم، وإن منعتم سخطتم على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القسمة ليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه القسمة من عند الله، فالله جل في علاه هو الذي تولى. لذا بعد أن ذكر الله المنافقين وصفاتهم وختم أو ذكر لنا آخر صفة من صفاتهم أنهم يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات، ذكر الله مصارف الزكاة. وهذا يؤكد ما يسمى عند أهل العلم بالتناسق والتناسب بين آيات السور، الذي يسمى عند في علوم القرآن علم المناسبة، علم المناسبة، علم المناسبة، أن الآيات لها صلة ببعضها بعضا، وأن ترتيب السور لها صلة ببعضها بعضا. وقد أكثر من كشف عن هذا النوع من العلم جمع جل تراثهم مخطوط، مثل الحرالي وابن الزملكاني، ولكن من جهود البارزة التي قد طبعت في هذا الباب جهود الإمام البيقاعي رحمه الله في كتابين من كتبه، كتاب تفسير القرآن المطول اسمه نظم الدرر في تناسب الآية والصور، وكتاب آخر اسمه مراصد الاطلاع على مقاصد الآيات والصور. إذن هذه الآية لها صلة بالتي قبلها. قال: ولم يكل قسمها أو قسمتها لأحد غيره فجزأها لهؤلاء المذكورين. هل هي جزء لابد من تجزئة لهؤلاء الثمانية أم لا؟ ماذا قلنا أمس؟ هات يا عبد الرحمن، ماذا قلنا؟ يشترط وضعها في الثمانية ولا يكفي واحد من الثمانية؟ اسمع عبد الرحمن، ما حضرت معنا؟ ما حضرت، تفضل. شيخنا اللام هنا كما قلت البارحة أنها للتمليك أو للتبيين. للتبيين وليست للتمليك. لو قلنا للتمليك لأوجبنا ثمانية. والراجح أنها للتبيين، أنه يجوز لرجل أن يصرف هذه الزكاة في أحد مصارفها. نعم. إذن إنما صدقاته للفقراء، هذه اللام للتبيين وليست للتمليك. لو كانت للتمليك كما تقول هذا المال لزيد وعمر، فلا يجوز أن تعطيه لزيد دون عمر لو كانت اللام للتمليك، وإنما لابد أن يكون لعمر، أن يكون لعمر نصيب له فيه كما أن لزيد نصيب. فهذه اللام ليست للتمليك، ولذا يجوز إعطاء الزكاة لإيش؟ لصنف واحد من أصناف الثمانية. لو كانت للتمليك أن تملك هؤلاء الثمانية، من عنده زكاة مثلا 1000 دينار يقسمها 8 أقسام ويبحث عن كل قسم يعطي كل قسم. هذا أمر قال به بعض أهل العلم، لكن قوله مرجوح وليس براجح. وهذه اللام ليست للتمليك وإنما هي للتبيين. شو يعني للتبيين؟ يعني كما تقول هذا الباب للدار، الدار لا تملكه، لكن أن تبين أن هذا الباب لمن. كما لو قلت هذا اللجام للفرس، فأنت الذي تملك اللجام، لكن أن تبين هذا اللجام لمن. ولذا هنا اللام للتبيين وليست للتمليك، وليست للتمليك. بين الله عز وجل مصارف الزكاة أنها 8، ولذا الله عز وجل يقول إن تخفوا الصدقات فنعمه، فإن تبدوا الصدقات فنعمه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن الله ذكر فقط إيش؟ فقراء. يا معاذ اعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فلم يذكر صلى الله عليه وسلم إلا الفقراء. هذا يؤكد أن هذه اللام لإيش؟ للتبيين وليست للتمليك. هذه اللام للتبيين وليست للتمليك. نعود. قال ولم يكل قسمتها لأحد غيره فجزأها لهؤلاء المذكورين، كما رواه الإمام أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتى رجل فقال أعطني من الصدقة، فقال له صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها 8 أصناف، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. هذا الحديث من المرجحات لو نظرنا إليه فقط تكون اللام للتبيين أم للتمليك. هذا الحديث لو نظرنا إليه التمليك بالتمليك. هذا الحديث يرجح أن اللام بالتمليك وليست للتبيين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها 8 أجزاء. هذا جزء 8 أجزاء. فإن كنت من صاحب جزء من هذه الأجزاء أعطيته. هذا الحديث يدلل على أن اللام للتمليك وليست للتبيين، لكنه ضعيف. فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الإفريقي، عبد الرحمن بن زيد بن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف وتكاد تجمع كلمة المحدثين على ضعفه، تكاد تجمع كلمة المحدثين على ضعفه. فمن اعتمد كالشافعية مثلا على أن اللام للتمليك ولا بد من صرف هذه الزكوات في هذه المصارف 8 اعتمد عليه وهو ضعيف. والحديث عند أبي داود وغيره. قالوا قد اختلف العلماء في هذه الأصناف 8، هل يجب استيعاب الدفع لها أو إلى ما أمكن منها؟ والأصح والله أعلم أنه لا يجب استيعابها. لكن إرادة الحديث السابق مع ضعفه مع اختيار هذا القول فيه شيء. لو حذف الحديث أفضل، لو حذف الحديث أفضل، لأن الشيخ رحمه الله يختصر الحديث ما ثبت ثم اختار ما دل على غير ما في الحديث، فإراده مع ضعفه وهو ليس مؤيدا لقوله ليس يعني بجيد، والله أعلم. قال: وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية، هل يجب استيعاب الدفع لها أو إلى ما أمكن منها؟ والأصح والله أعلم أنه لا يجب استيعابها، بل يجوز الدفع إلى واحد منها ويعطي جميع الصدقة أو يعطى جميع الصدقة مع وجود الباقي. قال: وهذا قول مالك وجماعة من السلف والخلف، منهم عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران، وهو قول كافة أهل العلم. وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف هنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعابها. إذا المصارف ذكرت من باب إيش؟ بيان المصارف، وليس من باب وجوب استيعاب جميع هذه المصارف في الزكاة. ولنذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية. فأما الفقراء، ذكرنا أن الفقراء إنما صدقات الفقراء والمساكين، قلنا الفقراء والمساكين صنفان وليس بصنف واحد، هذا هو الراجح. إذا لو أن رجلا وجد في وصيته مكتوبا، وجدنا في وصيته مكتوبا: أوصي بثلث مالي لفلان وللفقراء والمساكين، نعطي فلان كم؟ ثلث. لكن لو قلنا الفقراء والمساكين واحد، أعطينا فلانا نصفا. لكن لما قلنا هما اثنان، أعطيناه ثلثا. والراجح أنهما صنفان، وقلنا أيهما أشد؟ الفقر، لقول النبي، تعوذ النبي من الفقر، وكان يقول: اللهم أحيني مسكينا. ولو كانت المسكنة أشد لكان تعوذه من الفقر عبثا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. ولأن الله عز وجل قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت لهم عملا، وأثبت لهم ملك سفينة، وإيش؟ وأثبت لهم مسكنة، وأثبت لهم مسكنة. قال: فأما الفقراء فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. الله سمى جبريل ذو مرة فاستوى. شو ذو مرة؟ ذو قوة. فقير سوي، سوي يعني بمعنى أنه ليس بمريض، ليس بمريض، سوي صحيح. وذو مرة ذو قوة لا يعطى من زكاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرى هذا الصنف من الناس يعطيه فأسا، يعطيه فأسا ويقول له اعمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يد رجل فصافحه فوجدها خشنة من العمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه يد يحبها الله ورسوله. فالرجال، فالدين يعلم الرجال العمل، ويريد من الإنسان أن يعمل وأن يجد ويجتهد. وإذا أردتم أن تعرفوا عقل الرجل فانظروا إلى وقته كيف يصرفه، وإن أردتم أن تعرفوا دين الرجل فانظروا إلى لسانه ماذا يتكلم به. فلو أن رجلا كان يحفظ مثلا القرآن الكريم، وكان يظهر خشوعا وهسمتا، ولسانه لم يحفظ لسانه، هذا دينه رقيق. صاحب الدين يحفظ اللسان. أردت أن تعرف الرجل هل هو صاحب دين أم لا، انظر إلى كلامه في الناس. ولذا قال بعض السلف كلاما عجيبا، نسأل الله العافية لو أننا نمتحن به هذا الزمان، الله أعلم بحالنا. قال: إذا أردت أن تعرف أخاك، قال: فأغضبه، فأغضبه وأرسل إليه رجلا يسأله عنك. تعرف أخاك، هذا الامتحان لو حصل مشكلة في هذا الزمان. أي نعم. فلا تجوز إعطاء الزكاة للشاب السوي صاحب القوة. لكن شاب قوي صاحب قوة يعمل ويطلب العمل، يعمل ولا يكفيه، يبحث عن عمل، يعمل تارة ويجلس تارة، هذا يعطى من الزكاة. هذا يعطى من الزكاة. لكن واحد بإمكانه أن يعمل ولا يعمل فهذا لا يعطى من الزكاة. هذا لا يعطى من الزكاة. طب أولاده يدس لهم ما يكفيهم، يعطون من ورائه ما يكفيهم والإثم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فالواجب على الرجل كما أن الله أوجب عليه الصلاة أوجب عليه أن يستعف وأن لا يسأل الناس، وأن ينفق على نفسه وعلى أهل بيته. وعجبي لا ينتهي من ذلك الصدف من الشباب يكون موفقا في عمله، فلما يرزقه الله عز وجل الهداية ويأتي للمسجد ويتعرف على طلبة العلم يكسل في العمل ويضيع أهله ويظن أنه على خير وهو مسكين، لا يدري أنه بهذا العمل بتضييعه أهله قد أثم وقد فرط وقد ضيع واجبا. فالواجب على الإنسان أن يعطي كل ذي حق حقه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حرصهم وفهمهم لهذا الدين على هذا الحال ما كان الواحد منهم يحظى كل يوم أن يجلس في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتناوبون، واحد يجلس يوم والآخر يغيب، ثم الذي يجلس يعلم الآخر، وهكذا كانوا يتناوبون في الخير. فلا يجوز للإنسان أن يضيع من يعول. وهذا الحديث صحيح رواه أحمد وأبو داود الترمذي والأحمد أيضا والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة مثله. وعن عبيد الله بن عدي بن خيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما صلى الله عليه وسلم البصر فرآهما جلدين، فقال صلى الله عليه وسلم إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وأبو داود النسائي بإسناد جيد قوي. ما معنى بإسناد جيد؟ الإسناد الجيد دون الصحيح وفوق الحسن. الإسناد الجيد عند العلماء دون قولهم إسناده صحيح وفوق قولهم إسناده حسن، يعني رجل ثقة لكن يغمز فيه مغمز يسير، ليس ثقة مجمع عليه. كيف نعرف ثقة الرجل؟ كيف يقول عنه العلماء ثقة؟ اشترط في شرطين: العدالة، الديانة، والأمر الثاني الضبط. فليقال فيه جيد عنده عدالة لكن ما عنده ضبط، ضبطه خفيف لكن ليس ضبطه يعني مطعونا فيه شيء قليل، هذا يسمى إسناده جيد. الإسناد الجيد دون الصحيح وفوق الحسن. وفي هذا إشارة إلى أن الذي يعطى يأخذ منها، والأمر أمره، ولا سيما في عصور الخير، وإن لم تقم القرائن على كذبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئتما أعطيتكما، ولكن أخبركما بحكم شرعي أنه لا حظ لغني ولا لقوي مكتسب. وأما المساكين فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. ما معنى متفق عليه؟ رواه الشيخان من بس من مخرج واحد، مخرجه واحد، يعني رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة، رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر، هذا يسموه متفق عليه. لكن لو كان عند البخاري عن صحابي وعند مسلم عن صحابي اخر هذا لا يقال عنه متفق عليه، هذا لا يقال عنه متفق عليه. فالمتفق عليه ما كان في صحيحي إمامي الدنيا البخاري ومسلم وكان المخرج واحدا. وكان الصحابي واحدا، هذا الذي يسمى متفق عليه عند علماء الحديث. عند صاحب المنتقى، ما هو المنتقى؟ منتقى الأخبار اللي شرحه مين؟ جد بن تيمية. من الذي شرحه؟ الشوكاني في نهي الأوطار. فنهي الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. صاحب المنتقى لما يقول متفق عليه، هذا اصطلاح خاص به، يشترط يكون بخاري، مسلم، أحمد، وهذا شيء خاص به. فلما نرى في نهي الأوطار في الأصل متفق عليه، بيقول بخاري ومسلم وأحمد أيضا، فهذا اشتراط، هذا اصطلاح خاص، وكما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. نعم. لا، لا يشترط أن يكون اللفظ واحدا، ولكن علماء الذين ألفوا في الصحيحين يوردون غالبا لفظ مسلم لدقته، يوردون غالبا لفظ مسلم لدقته. لكن إذا كان في قطعة ظاهرة تنبني عليها أحكام، قطعة مستقلة في أحد الصحيحين، من التمام والكمال أن تقول الحديث متفق عليه إلا قوله كذا فمن انفرادات مسلم، إلا قوله كذا فمن انفرادات البخاري، هذا من باب تمام. ولذا العلماء يتعقبون بعضهم بعضا، يتعقب بعضهم بعضا إن لم ينصصوا على مثل هذا. في هذا الحديث إشارة إلى أن المسكين الذي لا يملك اللقمة واللقمتان ولا ترده قد يملك، فبعض من قال المسكين شر من الفقير اعتمد على مثل هذا الحديث، لكن الحديث لا ترده اللقمة واللقمتان، يعني هو صاحب عيال عنده شيء، لو أخذ اللقمة واللقمتين فليس الفقير، ليس المسكين الذي ترده الأشياء القليلة. وهنا أمر أحب أن أنبه عليه وأرجو الله تعالى أن ينفع به. الفقير والمسكين يا إخوة للحاجة قد يلحقه سفة، وقد لا يحسن وضع الأشياء في أماكنها، فما أحوج الفقراء أن يرعوا الفقراء المساكين، ما أحوج الأغنياء أن يرعوا الفقراء المساكين. ولو أن رجلا عمل مشروعا مع نفسه فيدرس إعطاء زكاة ماله لعدد محصور من الفقراء والمساكين فيخرجهم من الفقر إلى الغناء، لكان أحب إلي بكثير من أن يبقى يعطي ويبقى ذاك يأخذ، حتى ربما لو أصبح غنيا نسأل الله العفو والعافية فيأخذ ويطلب. بعض الفقراء المساكين تعود على الأخذ، حتى لو أصبح غنيا ممكن يأخذ، هذه مشكلة. فالأصل في الإنسان ولا سيما إن كان الفقراء المساكين من رحمه، من أقاربه، ممن يعرفهم معرفة قوية، لا، أنا الذي عندي أنا الأفضل بناء على هذا الحديث، ليس الفقير الذي ترده اللقمة ولا اللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان، أن يعطي ويسخى، وأن يخرج الفقير من إيش؟ من الفقر بالكلية. فلا بأس أن يتشاور إياه فيما ينفعه، فيما يعود عليه بنفع، فيما يقضي على الفقر عنده. ما هو السبيل؟ قد يكون مشروع يسير، قد يكون مشروع يسير، أي نعم. فهذا أمر حسن، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فجعل النبي الذي لا يدفع يأخذ. ولذا قال بعض أهل العلم الفقير الذي يأخذ الزكاة من لا يكون معه نصاب، لأن النبي قال تؤخذ من وتدفع إلى وترد إلى. ولذا أن لا يقلل الإنسان عطيته وأن يحصرها في أناس معينين، وأن يسعى جاهدا في أن يخرج بعض الفقراء، فهذا الفقير يشكر هذه النعمة، فأواصر المحبة والألفة بين الناس تزداد، وهذا الفقير يهنأ بدين الله ويعرف قيمة الزكاة، فلعل الله إن فسع عليه أن يفعل كما فعل. فإن بقي الأمر على هذا الحال ففي ظني أن الفقراء مع الزمن يقلون. أما الطريقة التي يؤديها الناس اليوم في زكوات أموالهم، عنده مثلا 1000 دينار 500 دينار يقسمها 20 دينار 20 دينار ويعطي فلان 20 دينار وهكذا، أمر أسأل الله يتقبله. لكن الفقير ليس الذي ترد اللقمة ولا اللقمتان ولا الأكلة ولا الأكلتان، 10 دنانير 20 دينار أكلتان أو 3 أكلات في هذا الزمان. أي نعم، فليس الفقير الذي ترده أو ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان ولا اللقمة ولا اللقمتان ولا التمر ولا التمرتان. فلو أنك عملت على أن تلاحق الفقر وأن تخرج بعض الفقراء من الفقر بالكلية إلى الغنى بعد أن تدرس حالتهم أمر حسن. ومما ينبغي أن يذكر بهذا الصدد أنه لا يجوز لك أن تعطي الفقراء لأنك علمت أنهم فقراء، ففي كل عام أنك عودت قد أن تعطي فلانا وعلانا وتبقي أن تبقي على عطيتهم طوال حياتك. قد يكون سبب فقر هذه العائلة أن له فلانا يدرس مثلا، ثم بعد سنوات أصبح الآخذ سبب الحاجة أصبح معطيا وهكذا. فينبغي في كل عام قبل أن تعطي أن تتأكد أن هؤلاء فقراء، ينبغي في كل عام قبل أن تعطي أن تتأكد أن هؤلاء فقراء. واليوم قل الدين وزال الورع والتقوى إلا عند من رحم الله سبحانه وتعالى، وكثرت حاجات الناس وأسئلتهم والكماليات وما شابه، فاختلطت الأمور. فعلى الإنسان قبل أن يعطي أن يتنبه وأن يعلم أن هذا ركن من أركان الإسلام، فعليه أن يحرص عليه وعليه أن يضعه في موضعه. وأنا أتكلم عن الفقراء والمساكين لأن هذين المصرفين هما السالمان لنا في هذا الزمن. الفقراء والمساكين هما المصرفان السالمان لنا في أغلب الصور. أما المصارف الأخرى فهي مصارف في واقع الحياة وجودها ضعيفة أو معدومة أو عزيزة. وأما العاملون عليها فهم الجباة والسعاة، يستحقون منها قسطا على ذلك. قلنا متى بيت المال نظم موظفين فلهم أن يأخذوا من إيش؟ لهم أن يأخذوا من وين؟ من الزكاة، ويصرفوا على هؤلاء الموظفين. طيب رجل، هل يجوز للرجل أن يعطي ولده من الزكاة؟ لا. طب رجل دفع الزكاة لبيت المال والسعاة والجباة أعطوا ولده الزكاة لفقره، يجوز ولا يجوز؟ يجوز. لكن لا يجوز أن يعطي ولده هو، لأن في فرق بين الأحكام مترتبة على أن يعطي الرجل زكاة ماله أو أن يأخذها السعاة ويصرفونها. فلو أن السعاة أخذوا مالا من رجل وكان غنيا وكان له ابن فقير، فيجوز أن يأخذ الفقير من السعاة مالا. أما أن يعطي الأب ابنه فلا، لأنه إن أعطاه فكأنما ملك نفسه. أما إن أعطاه غيره فهو ما ملك نفسه. متى الأب يأخذ مال ابنه؟ عند الحاجة. أما الولد فقير هذا المال يكاد لا يكفيه فالأب يطلبه منه فلا، فالابن يعطي ابنه يعطي أباه عند حاجته، يعطيه عند حاجته. وحديث أنت وملك لأبيك ما معناه؟ هل هو على إطلاقه؟ لا. لو كان أنت وملك لأبيك على إطلاقه لما كان هنالك معنى لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس. لو كانت أنت وملك لأبيك على إطلاقه ما كان من معنى لقول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس. فأنت وملك لأبيك يعني أبوك يده مبسوطة في مالك، فما تحتاج له أن يأخذ، وإلا المال مالك، فإن مت فأبوك له قسم منه. فلو كان المال ماله لكان له جميع المال وليس له السدس مثلا أو الثلث، على تفريع الفقهاء على ما ذكرنا في أواخر تفسير أوائل تفسير سورة النساء. طيب الآن واحد عامل عليه، هل له أن يأخذ؟ لا، ليس له أن يأخذ، لأن الجهات التي تنظم الزكوات هي تطلب من العاملين أن يكونوا متطوعين، فلا يجوز له أن يأخذ إلا إن كان فقيرا فيأخذ ولا يجوز له أن يخون، فيأخذ ويصرف له بالنظام المعهود على معرفة المسؤولين جميعا، على معرفة المسؤولين جميعا. وإن لو جاز لك أن جاز للعامل أن يأخذ، كم يأخذ؟ لا يجوز للإنسان العامل اليوم في الزكاة أن يقدر أخذه بنفسه. فلو أذنت الجهات المسؤولة بعمل بعض الناس فهو يعمل موظف، والذي يقدر الأخذ والعطاء الجهة التي تعطيه لو أذنوا. لكن اليوم يقولون هؤلاء متطوعون، فإن أخذتم، إن أردت أن تأخذ تقصى، فيوجد غيرك يتقدم ويعمل دون أجرة، يعمل دون أجرة. طيب قلنا رجل هاشم ممن لا تحل له الصدقة، هل له أن يكون من العاملين عليها؟ نعم له ذلك. هل له أن يأخذ من مال الزكاة؟ إن كان يعطى من مال الزكاة فلا، وإن كان يعطى من غير مال الزكاة فنعم. إن كان يعطى من مال الزكاة فلا. قال ابن كثير: وأما العاملون عليها فهم الجباة والسعاة، يستحقون منها قسطا على ذلك، ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب عن ربيعة بن الحارث أنه انطلق هو والفضل بن عباس يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس. وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام: فمنهم من يعطى ليسلم، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية، كما روى الإمام أحمد عن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وإنه لأبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. وهذا الحديث أيضا رواه مسلم والترمذي. قلنا المسلم الكفار منهم من يسلم بالحج والبيان، ومنهم من يسلم بالإحسان بالإكرام والإحسان، ومنهم من يسلم بالقتال والسنان. ولذا الشارع أتى بالأمور الثلاثة. فمن ضمن الأمور التي يعني واحد أظهر دخولا في الدين، علمنا بيقين أننا لو أعطيناه أسلم فحسن، لا حرج في إعطائه، لا حرج في إعطائه. نعم، الحديث رواه مسلم والترمذي، هو مذكور عند الشارح، قال رواه مسلم والترمذي: ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه، كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم 100 من الإبل، وقال: إني لأعطي الرجل، انظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم. هذا درس للمسلمين، للدعاة، للأئمة. أنت قد تعتني بإنسان عناية زائدة وحبك لغيره أكثر، ولا تعتني به كعنايتك بذاك، لأنك تتألف قلبه، لأنك تتألف قلبه. قد يأتي إنسان جديد على المسجد مثلا، وأنت إمام مسجد، فتبش في وجهه وتكرمه وتظهر محبة له وإكراما له وعناية به، وغيره ممن لا تفعل معه هكذا أحب إليك منه. لكن ما مقصدك من ذلك؟ أن يثبت على دين الله، أن تحبب إليه دين الله سبحانه وتعالى. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعطي رجالا وغيرهم لا يعطيهم، وهم أحب إليه من هؤلاء، وكان يعطي أولئك ولا يعطي هؤلاء. لماذا؟ حتى يؤلف قلوبهم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن عليا بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجهيبة في تربتها من اليمن، فقسمها بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس، وعيينة بن بدر، وعلقمة بن علاثة، وزيد الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: أتألفهم. أعطاهم، قسم هذا الذهب بينهم. وهل تعطى المؤلفة قلوبهم على الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه خلاف. هل المؤلف مصرف المؤلف لم باقي؟ باقي، الراجح أنه باقي، ما نسخ. لكن متى اشتد الإسلام وأصبح أمره ظاهرا فنوقف هذا المصرف. وهذا يؤكد أن اللام ليست للتمليك، وهذا يؤكد أن اللام ليست للتمليك كما ذكرنا في أول المجلس. لكن متى احتجنا نعطي؟ هل الآن ممكن أن يعطى من تعريف القلوب؟ نعم يمكن أن يعطى. وكم بودي لو تكون هنالك جهة تنظم جائزة عالمية للكفار في من يكتب عن الإسلام كتابة حسنة مليحة فيعطى جائزة. هذا خير من أن تعطى الجوائز لعلماء المسلمين. علماء المسلمين يكافئون، لكن مكافأتهم ليست بالمال دائما. فلعل الأقلام المسعورة المسمومة في حملتها على الإسلام والمسلمين المكذوبة التي تطعن في النبي وصحبه، مثل ما سمعنا عن سليمان رجلي وغيره، لعلها تتحول إلى عكس ونقيض ما تفعل. والإنسان يتأثر بالمال، الإنسان يتأثر بالمال. وهل تعطى المؤلفة قلوبهم على الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه خلاف. فروي عن عمر وعامر والشعبي، عمر وعامر الشعبي بدون الواو. هل شوفي في الأصل تفسير ابن كثير الأصل، شوفي عمر وعامر والشعبي، أدري أنا يخيل لي أن الصواب عمر وعامر الشعبي وجماعة من غير الواو. نعم الشعبي وجماعة، وعامر الشعبي ولا والشعبي؟ والشعبي. لا الصواب حذف الواو. فروي عن عمر وعامر الشعبي، وعامر الشرحبيل الشعبي وجماعة أنهم لا يعطون بعده، لأن الله قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم البلاد وأذل لهم رقاب العباد. شيخنا رحمه الله شيخ محمد نسيب يقول هذا القول أقوى والله أعلم من القول بإعطائهم في حالة عز الإسلام وأهله. ثم قال بين قوسين تحت: وإذا عادت أسباب تألف القلوب يعاد الإعطاء. هذا خلاف مذهب الشعبي وعمر. المقصد أن الإسلام وهو عزيز لا يعطى، ومتى احتجنا لأن نتألف قلوب الناس نعطي. وأما الرقاب، شو يعني الرقاب؟ واحد عبد، فيجوز للمسلم أو لبيت المال أن يخصص قسمة من الزكاة لشراء العبيد وإعتاقه. طب المكاتبون يعطون على الراجح. من المكاتب؟ سيد كاتب سيده على مبلغ على 1000 دينار، دفع 200 دينار، أعطنا أيضا 800 دينار، قلنا له هذه 800 دينار حتى تعتق بالكلية. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: المكاتب عبد ما بقي درهم واحد. المكاتب عبد ما بقي درهم واحد. فالمكاتب لو بقي عليه شيء يبقى عبد، لذا يعطى. طب أسير من أسرى المسلمين يعطى، الأسارى يعطون لهم يسترقون، فيعطون ليش؟ لفك أسرهم. وأما الرقاب فروي عن بعض التابعين أنهم المكاتبون، وقال ابن عباس وغيره: لا بأس من أن تعتق الرقبة من الزكاة. والإعطاء للعتق أعم من الإعطاء للمكاتب، أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا. وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة، وأن الله تعالى يعتق بكل عضو منها عضوا من معتقها، حتى الفرج بالفرج. يعني من اعتق عبدا كان هذا العتق سببا لدخول المعتق الجنة، فالله يعتق كل عضو بكل عضو. ولذا العلماء يقولون وقعت بينهم مفاضلة، أيهما أفضل، عدد الرقاب أم حسن الأعضاء؟ من أن تعتق عبدا حسنا مليحا، هذا وقعت مفاضلة، ومن احتج بالحسن احتج بقول النبي حتى الفرج بالفرج، كل عضو عضوا. أي نعم. وما ذاك إلا لأن الجزاء من نوع العمل، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. وفي المسند عن البراء بن عازم قال جاء رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، فقال صلى الله عليه وسلم أعتق النسمة فك الرقبة. فقال يا رسول الله أوليس واحدا؟ قال لا، عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها. تعتق النسمة وحدك، وفك الرقبة أن تعين في الثمن، هما اثنان. وأما الغارمون فهم أقسام، فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله أو غرم في أداء دينه أو في معصية ثم تاب. من استدان سفها فلا يعطى، من استدان بربا لا يعطى حتى يتوب، فهؤلاء يدفع إليهم. والأصل في هذا الباب حديث قبيسة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة، تحمل حمالة للصلح، الزعيم غارم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال عندي هذا يغرم، جماعة مختلفين، واحد يريد من الآخر شيئا فقال خلاص هذا لك عطاء عندي، أنت الآن تغرم، الآن تترك صاحب الدين واللي ضرب على صدره هو المتحمل الآن. الزعيم غارم، الزعيم غارم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقبيصة تحمل دينا، قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ابقى حتى تأتينا الصدقة. قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك حتى يؤدي مقدار الحمالة، ثم بعد أدائها لا يحل له أن يأخذ، متى رفعت عنه الحمالة لا يحل له أن يأخذ. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال صلى الله عليه وسلم أو سدادا من عيش. هذا الأمر الثاني، رجل ماله في غنم فجاء داء فأهلك كل الغنم، هذا لا تحله المسألة حتى يبدأ يقوم، فيبدأ يدخل عليه سداد من عيش فيقوى والمسلمون يساعدونه ثم يترك حاله. أو رجل عنده شجر، عنده كل ماله في مزرعة، فجاءت جائحة فقضت على كل ما يملك أصبح فقيرا، فهذا تحله المسألة. ورجل أصابته فاقة، رجل فقير أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاء من قرابة قومه فيقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. من أصابته فاقة نحتاج إلى ثلاثة من أقاربه يشهدون، فاشهد ثلاثة من قومه من ذوي الحجة أصحاب العقول الراجحة وأصحاب الدين، ثلاثة من معروفين بالصدق والوجاهة والخير في الناس ثلاثة من ذوي الحجة يشهدون من ذوي قرابته يشهدون أن فلان قد أصابته فاقة حينئذ نعطيه. ورجل أصابته فاقة ولم تقم معه الشهادة لا يعطى إلا إن قامت القرائن القوية على حاجته. قال حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قرابة قومه فيقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه الإمام مسلم أيضا. وأما في سبيل الله فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان. الغازي يجهز في غزوة وفي شراء أسلحته ومتاعه من مال الزكاة، ومن في سبيل الله الحج الفقير الذي لا يقدر على الحج ويعيش حياة كفاف لكن لا يقدر الحج. فلو أن غنيا أعطى فقيرا أو أعطى رجلا مستورا لا يقدر على الحج أعطاه من زكاة ماله لا حرج. فالحج من سبيل الله كما في حديث أبي معقل رضي الله تعالى عنه، وكذلك ابن السبيل والحج من سبيل الله، وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق والحج من سبيل الله، وكذلك ابن السبيل وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. واحد من سبيل عنده مال في بلده وهو عندنا قطعت به السبل فنعطيه من زكاة المال. وهكذا الحكم في من أراد إنشاء سفرا من بلده وليس معه شيء فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه. هذا يعطى لفقره لا لأنه ابن سبيل. واحد في بلده يريد أن يذهب للعمل أو للدراسة ولا يملك مالا فيعطى لفقره. أما ابن السبيل يعطى وهو ابن السبيل. والدليل على ذلك الآية وما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجع عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها أو رجل اشتراها بماله. رجل أعطى صدقة لآخر ثم وجدها فاشتراها، وجد هذا الرجل قد تصرف فيها باعها اشتراها بماله. هذا الحديث حقيقة أخرجه أهل العلم من طريق أخرجه أبو داود وابن ماجة من طريق معمر عن زيد ابن أسلم عن عطاء ابن رباح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خالف جمع من الرواة معمرا فرووه عن زيد بن أسلم عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ومنهم السفيانان ابن عيينة والثوري. فمعمر قال عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد، والسفيانان قالوا قال عن زيد عن عطاء عن النبي ايش مرسل. ومنهم من رواه عن زيد عن عطية عن أبي سعيد، وعطية هو العوف، فحينئذ يكون الحديث إما مرسلا وإما ضعيفا. وقد صح أن النبي نهى عن بيع الصدقة، فالحديث هذا له علة، الحديث هذا ضعيف والله أعلم. قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارب أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني. وقوله تعالى فريضة من الله أي حكما مقدرا بتقدير الله وفرضه وقسمه، والله عليم أي بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده حكيم فيما يقوله ويفعله ويشرعه ويحكم به، لا إله إلا هو ولا رب سواه. بذا نكون قد تعرفنا على هذه الأوصاف الثمانية معرفة حسنة، وإن الفقهاء تفصيلات يصعب حصرها وذكرها على وجه فيه تفصيل. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.